قال وهو مرسول مطلقا لقوله صلى الله عليه وسلم السواك مثرة الإنسان مضاف لربه، وهو أحمد قال بالشرحي ولا نعلم في استحبابه خلافا ولا نعلم أحدا قال بوجوده إلا إسحاق وداود. فقد نقل الموازي في الحاوي عن داود أنه أوجب الاستواء، وقد عيب على الموازي أنه نقل عن داود هذا فإنه لا يكون بالاستواء، وكان هو المنتشر في كتب الفقه. فداود ابن علي الظاهري إمام مذهب الظاهرية ما قال بوجوب السواك أصلا، وصرح به ابن حزم. فالنقل عن داود خطأ، والنقل عن إسحاق كذب، فلا يصح لا هذا ولا ذلك. فما قال داود ولا إسحاق بن راهوي وإسحاق بن إبراهيم شيخ الإمام مسلم ما قال بوجوب السواك. لا يصح النقل فيه عن إسحاق بن راهوي، لا يصح النقل عن إسحاق بن راهوي أنه قال بوجوب السواك. طيب، قال وهو مسنون مطلقا إلا بعد الزوال للصائم فيكره، بعد الزوال بعد صلاة الظهر، بعد صلاة الظهر يكره للصائم أن هو يتزوج لأمرين. الأول حديث عادي اللي ذكر المصنف وهو ضعيف جدا، والثاني لتعليل. إيه هو التعليل؟ للصائم المعدة بعد الزوال، يعني يتصحر الفجر لحد مثلا الساعة 10 الساعة 11 لحد الظهر، المعدة لسه فيها أكل، بعد الزوال تبدأ المعدة تخلو من إيه؟ من الطعام، فتبدأ الرائحة الكريهة تنبعث من المعدة للفم بعد إيه؟ قال إلا بعد الزوال للصائم فيكره، لحديث علي رضي الله عنه مرفوعا إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. العشي عند العرب يطلق من بعد صلاة الظهر، صلاتين العشي اللي هم ايه؟ الظهر والعصر، صلاتين العشي اللي هم الظهر والعشاء، أيني إلى المغرب والعشاء. ويفرق بين المغرب والعشاء بأن نقول الصلاة العتمة هي العشاء، مش كده؟ ولذلك الرواح يكون بعد الزوال، الرواح الذهاب آخر النهار، مش كده؟ والغدو الذهاب أول النهار، مش كده؟ صحيح. تستقوا بالغداة ولا تستقوا بالعشية، خرج البيهقي قال حزبي قال ولأنه يزيل، عندكم يزيل ولا ما عندكمش؟ طيب، ولأنه يزيل خلوف فم الصائم طيب، وهل هناك أمر بعدم إزالة الخلوف؟ ولأنه يزيل خلوف فم الصائم، وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، أطيب عند الله في الدنيا ولا في الآخرة؟ اللي مش هيحضر معانا صحيح مسلم يبقى خطر، يعني مش هيحضر السمحة، مش هيحضرها يخطر، يعني هنقولوا جميع الدروس سنة إن شاء الله، يعني من الخميس ربط الناظر جميع الدروس سنة إن شاء الله، والخميس ربط الناظر والله السبيب بي وإنه بيتمون مسلم ووسطير بي أي حد أطلب عند الله بريح مسك الدنيا ولا الآخرة اللي يقع بينها فيها معركة بين الحافظ بن حجر والعز بن عبد السلام. أطلب عند الله بريح مسك الدنيا ولا الآخرة يا جماعة. الآخرة خلي بالك اللي جاء في الآخرة جاء في الآخرة العلة، العلة دي تأويل. قال لنا احنا مش شامين المسكة في الدنيا صحيح الراجع له في الدنيا ويسم الآخرة اللي أنكروا أنكروا بيه قالوا الله احنا مش شامين احنا المسكة في الدنيا هو عند الله صحيح أو أنا عند الله أنكروه وأولوه دخل في الصفات ولا دخل في الصفات صحيح فواقع فيها معركة بين حافظ بن حجر والعز بن عبد السلام لأن حافظ بن حجر أشعري أشعري المذهب صحيح والعز بن عبد السلام أشعث على ما قعد المسلمين من قواعد في كتابه الأحكام في مصالح العلماء عز بن عبد السلام لو قرأته وترجمته تعجبوه كان يوحى إليه في نومه كالأنبياء قيل بترجمته أنه كان يوحى إليه في نومه كالأنبياء عز بن عبد السلام فشرح التحويل لا ابن أبي العز لا لا لا ده الجد ثم راح مش واحد فيهم قال عند الله لا يمكن انها تكون الا في الاخره ليه قال لان المنقول عارض المحسوس انتبهوا يا جماعه الصحيحين النبي عليه الصلاه والسلام قال يا فلان كان في سفر كان في مره في سفر فقال يا فلان انزل فاجدح لنا انزل انزل كما سكننا صوم صايم في رمضان كم مسافر فقال يا فلان انزل انزل انزل من على الراحله اجدح لنا اجدح يعني اخلط لنا الميه باللي موجود عندك عشان خلاص الشمس غرب مفترض فقال يا رسول الله لو ألفيت بس رسول الله مسافر فقال يا فلان انزل فاجدح لنا قال يا رسول الله ألفيت عندي نحن الشراب بتاع الفقار وشمس صورة وشمس مرة ثالثة قال له يا فلان انزل فاجدح لنا قال يا رسول الله لو أمسيت لسه الشمس ما غربتش الآن إنما صار بيقول الشمس إيه والصحابي بيقول إيه من كلب الصحابي يقول ما غربتش بناء على إيه لا الآن الشمس يا جماعة لما تصفق أحيانا ما فيش شفق الأحمر الشفق الأحمر يبقى القرص كله إيه غاب القرص كله إيه غاب لكن بتلاقي السماء فوق كده إيه شعاع مش كده يعني الشمس غربت مش انت ايه؟ كده؟ يعني يفصل الصائب خلاص مع ان الشعر موجود في ايه؟ السنه فوق النبي عليه السلام لما قالوا صلاة ما انزل فاجدح لنا والصحابي معتمد على اثر الضوء الموجود بعد غروب كده؟ فاشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى المشرق وقال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر منها هنا أفطر الصائم هنا تعارض المحسوس مع المنقول ولا لا؟ فين المنقول؟ قول النبي حكم الشرط انزل الفجر احنا الشمس غربت، والصحابي يقول له ايه؟ لسه لو امسيت مش كده؟ يقال عند العرب امسيت واظلمت وانجدت واستاثرت كلها على وزن واحد، يقال انجد فلان اي دخل نجدا، وامسى دخل في المساء، واظلم دخل في الظلام، وهكذا مش كده؟ الان الحكم الشرعي من شمس ايه؟ لكن الحس هنا يقدم ايه؟ يقدم النقل على العقل. فاللي قال اطيب عند الله من ريحه، من اطيب عند الله من ريحه المسك، قدم ايه؟ قدم الحس. ولو بيشم بيشم رهبة بيشم فم السهل رهبة حس. وخلي بالك المعرفة بالحس معرفة ضرورية، اه معرفة بالحس من معرفة معرفة ضرورية لا تدفع. يعني لما العلم اللي هو اليقين يدرك بأحد الحواس الايه؟ بالبصر والأذن واللمس كده الشم، كل دي يقع بها العلم الضروري. يعني علم الضروري يعني ما مشي لك على المكتة دي الوقت حسيت بإيه؟ شيء خشن ممكن تمشي عليه هو خشن والآخر تقول ناعم زي الحرير؟ لا يمكن، لا يمكن. فالعلم الذي يقع بإحدى الحواس الخمسة علم إيه؟ ضروري، لا يمكن مش كذبه ولا العقل يكذبه أصلا، لا يمكن مش كده؟ فبعضهم قال والله إحنا لا نجد ريح المسك من فم الصائم. إذا هو أطيب عند الله من ريح المسك يوم اليوم، لكن الراجح ما في الدنيا وليس يوم القيامة. يجي معنا شرح بأطول من كده في مصر. طيب قال ولأنه يزيل خلوف فم الصائم، وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لأنه أثر عبادة المستطاب فلم تستحب إزالته يعني كقياسة كدم الشهداء. إذن الخلوف شيء محبوب عند الله كده كده. فلا احنا اتفقنا ان مفيش نص جاء بالامر او بالنهي بعدم ازاله الايه؟ الخلوف كده. طيب اذا كان الخلوف شيء محبوب الى الله يقاس على دم الشهيد، دم الشهيد لا يزال. ليه؟ لان دم الشهيد يوم القيامه شرف، شرف للشهيد، يشرف الشهيد يوم القيامه بدمه خلاص. ودم الشهيد لا تستحب ازالته، يقاس عليه الخلوف لرائحة النتنة بالزنبعث والمعدة إلى الفم، فلا يستحب إزالته. نعم لا يوصل ده من طبعا نقول ده قياس مع الفارق، قياس مع الفارق. الفارق الأول ان الخلوف من بعد منين يا جماعه؟ وليس من الفم، فالسواك لا يزيله، لا يزيله مش كده. الفرق الثالث النص لا احنا عايزين نقطه هذا القياس الدم لا يزولنا بالماء لا ممكن احسن ممكن نقول من عين الخلق غير منضبط صحيح في فارق ايضا مهم جدا يكثر يعني خلي بالكوا في ال 11 قادح بتوع القياس فيهم قادح اسمه قادح الكسر قادح الكسر تجي اقوم اكسر لك الكسر بتاعك بدليل اخر ممكن نكسره قياس الحنابلة بايه ان خلوف فم الطائل سيزول حتما ولا بد ها امتى صحيح اما دم الشهيد فلا يزول يبقى كده الكفر كافر يا اخي صح وممكن تقيس ماشي اخر ممكن تكسر برضه ماشي اخر ان الشهيد ميت ولا حي طب الصائم حي ولا ميت اقول لي فوارق تقذف في قياس الحنابلة ان الصائم لا بد وان يزال الخلف بتاعه لا بد مع المغرب خلاص انتهى لن يقول له أفضل. اما دم الشهيد يظل الى يوم القيامه لا يزال يعني ده اقوى مؤثر جرحه يحرم دمه ما من مكلوم يكلم في سبيل الله مكلوم الكل الجرح لان خلي بالك الف لام كاف لام ميم يدخلها التكليف ومسكن كلم وكل وكلم الكلم له الكلام والكلم له الجرح والكلم المكان الواحد المكان الواحد قال ويسن له قبله يعني يسن للصائم الوقت السابق قبل الزوال بعود يابس على القول بأنه يجزئ أي عود يسن له قبله بعود يابس ويباح برطب يعني عايز يقول ايه السنة في اليابس ليه لأن اليابس ليس فيه رطوبة تبقى في الفم إنما الرطب فيه رطوبة تبقى في اليابس ليس فيه رطوبة تبقى في الفم بعد التسوس لكن الرطب كده ويسن له قبله يعني يسن للصائم قبل الزواج بعود يابس ويباح برطب وإن كان المسألة يعني سواء يابس أو رطب ما فيهاش سنة ولكن السواك لأن المتسوس دائما المسلم دائما يتسوق به لا تجده يجف لكن إن سقط منه شيء في فمه يصب يمجه من فمه سواء كان يامس أو لقول عامر بن ربيعة رأيته صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوس وهو صائم وهو ضعيف لكن يبدي أو يغني عنه بقية الحديث جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسوق من قيام الليل وعند دخول بيته وعند الصلاة وعند يعني في أكثر أحواله قال ولم يصب السنة من استاك بغير عود يعني بإصبعه لم يصب السنة من استاك بغير عود قيل بلى بقدر ما يحصل أو بقدر ما يحصل من الإنقاء. قال في الشرح وهو الصحيح بحديث أنس مرفوعا يجزئ من السواك الأصابع. يا جماعة التسوق بالإصبع ليس تسوق ولا يطلق عليه التسوق، يطلق عليه نظافة. نعم حديث قال رواه البيهقي قال محمد بن عبد الواحد الحافظ هذا إسناد لا أرى به بأسا. حديث رواه البيهقي في الكبرى في الجزء الأول وضعف كل الأحاديث الواردة في التسوق بالإصبع فلا يصح منها حديث. حيث رواه البيهقي الكبرى وضعف جميع الأحاديث الواردة في التسوق بالإصبع فلا يصح منها حديث. أما إن كان من جهة النظافة صبع خشن ويستطيع أن هو يمشيه فما فيش إشكال، لكن ليس بسنة، ليس بسنة. السواك قعدوا جابوا شجر السواك وكسروه واشتغلوا صعدوا على النخل وجابوا لما راى الروم ما يفعل المسلمين فظنوا انهم ياكلون الخشب. اعطيك فائده لعلك تزحف اليها بايديك ورجليك ما تحصلهاش. الاثر ده يرويه الامام الطبري محمد جليل الطبري في تاريخ الاسلام. الاثر يرويه محمد جليل الطبري تاريخ الاسلام في حوادث سنة 14، وكانت المعركة هي القادسية. وفي إسناده سيف بن عمر التميمي، سيف من خلال تاريخ الطبري لما ألفه قال أنا ماليش دعوة، أنا بأورد لك القصص الحوادث اللي وقعت وأنت حر بقى في الأسانيد، يعني ما اشترطش فيه الصح. انا كمؤرخ هنجيب لك كل اللي نجح تحت ايه تحت ايدي خلاص، لكن ما اشترطش فيه ده الصح. فاورد القصه دي تحت حوادث سنه 14 يرويها سيف بن عمر التميمي. قال يحيى بن معين فلس خير منه. فلس خير من مين؟ خير من سيف بن عمر التميمي الشيخ الواقدي، شيخ محمد عمر الواقدي، شيخ نعم يا ابن معين. قال ابن معين فلس خير منه. وقال ابو حاتم مطروق. وقال ابن حبان اتهم بالزندقه. هو واحد يسمع القصه ديت على المنابر يوم الجمعه في الصيف. وفيه أيضا أبو الرفيل، أبو الرفيل وهو مشهور في القصة. هل يتسوق المتيمم؟ بمعنى يعني لو تسوق بالسواك سنان تجيب دم؟ لا لكن لو تسوق لو استخدم الخش سنان ما تجيبش دم. او بيجيب بس هو يعني لفته ضعيف ما بيستحملش لا هذا ولا ذاك. لا مو مستحيل. هل يتساوى في المتيمم ولا لا يتساوى؟ ليه؟ لأنها عبادة مفروض بين المتيمم. يتساوى في المتيمم ولا لا يتساوى؟ الصلاة بالتيمم صلاة ولا ركب صلاة؟ وناس قال عند كل إيه؟ المتيمم يجوز له التسوي. أو ممكن تحط لها قاعدة تقول كل صلاة تفتح بالتجويد وتختتم بالتسليم. كل صلاة تفتح بالتسليم وتختتم بالتسليم وتسلم لها عشان يخرجوا سجود التلاوة وسجود الشكر. هل يتسوى في مجلس العلم؟ ليس موقف بقى صحيح، ليس موقف بقى. قال ويتأكد يعني السواك عند وضوء وصلاة. يقول صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لا مقصود بالسواك عند كل صلاه متفق عليه. وفي روايه لاحمد لا مقصود بالسواك مع كل وضوء. والبخاري تعليقا عند كل وضوء وصلها احمد موصوله عند احمد. عند كل وضوء قبل المضمضه ولا قبل المضمضه؟ صحيح، قبل المضمضه ولا يتمضمض وبعدين يتسوق. وبعدين يتمضمض ولا يتمضمض وبعدين يتسوق. كلا الأمرين يجزئ. وإن كان قبل المضمضة أولى، إن كان قبل المضمضة أولى، لأن عند كل وضوء يعني مع كل وضوء ومع تفيد المصاحبة كده يعني مع الوضوء، فيجزئ أن يتسوق قبل المضمضة ويجزئ أن يتسوق بعد المضمضة، الاثنين تجزئ. ويجزئ أن هو يتسوق مع الوضوء ولا يتسوق مع الصلاة. يجزئ الأذى لحظة السم تتغير بالمدة التي ما بين الوضوء والصلاة. صحيح، واللي هنا معقولة المعنى كده يعني مع كل صلاة يا جماعة معناها معقولة تكبيرة إحرام؟ لا، ليس معناها مع كل تكبيرة إحرام. فلو قلنا جاب الشارع مثلا وتسوق يجزئ، تسوق مع الوضوء يجزئ، لأن المطلوب نظافة الفم عند دخول الصلاة لا التسوق مع تكبيرة الإحرام. انتبه، هل المطلوب التسوق مع تكبيرة الإحرام؟ نعم. طيب ليه ما نقولش دي علة مركبة الثانية لا تحصل إلا بوجود الأولى؟ يعني مرضاة للرب لا تكون إلا بوجود التسوق، يعني لا تحصل مرضاة الرب إلا بوجود إيه؟ التسوق. إذا علة مركبة تأتي مرضاة الرب بعد التسوق، مش كده؟ فلو إنه توضأ وتسوق ودخل الصلاة يجزئه، ولا يشترط إنه يتسوق عند دخول الصلاة مع تجويد. فليس مع كل صلاة يعني عند يعني مع كل تجويد إحرام. العلة يا جماعة تغير إيه؟ الفم. هل رائحة الفم ممكن تتغير بمجرد ما يتوضأ ويتسوق ويأتي للصلاة؟ ها؟ لا، إلا ما تحدث. نعم. نعم. ها؟ بعدها يعني تتسوق؟ ممكن يقال يعني. من كافة القراءة، نعم. باليمين ولا بالشمال؟ يجي يا أخي. ها؟ ها؟ سواك ايه؟ بدون تغير الثمن؟ لو قرنا الانسان عند مقاطع لا يقص غيره. نعم. طيب هل العله هنا معقوله ولا غير معقوله؟ العلة معقولة المعنى أو غير معقولة؟ يعني هل العلة معقولة المعنى ولا تعبدية؟ طيب فين معقولة المعنى فيه؟ فين التعبدية فيه؟ لا يمكن، لا يمكن. النظافة يحبوها الله إلا طيب. إذا معقولة المعنى ولا غير معقولة المعنى؟ على إيه؟ على إيه؟ وكل عبادة مرضاه لله وليس السفر. طيب إن الله يحب التوابين ايوه السؤال داخل في عموم الصفات. طيب طيب انا اورد عليك اشكال بمثل الشاب بتاعك خلاص مش اشكال تعلمه احنا بنتعلم خلاص وطالب العلم الا ما تورد عليه الاشكالات اعرف ان طالب العلم على قد حاله بعد كده هيصعب على جوه الجو تقع ان الجو مش عارف يتصرف فيه ولا يعرف يكتب ولا يعرف يعمل حاجه. طيب الوضوء على الوضوء عبادة أو ليس بعبادة؟ عبادة. طيب إيه الآن أنا دخلت توضيت وقعدت فقلت طيب أنا أقوم أتوضى ثاني عشان أخذ أكل يشرع ولا لا يشرع؟ ليه؟ أحسن يعني الوضوء على الوضوء متى يكون يؤجر صاحبه؟ طبعا سيبك من الحديث الوضوء على الوضوء من توضا على وضوء اخر فلا عشر حديث ضعيف لكن لما يتوضا دخل توضا وبعدين خلع عمال ما يخر منه وعرف ما اخش ياخذ كمان عشر حتى لا تتوضا كمان ساعه اقعد بقى طول النهار يتوضا خلص الوضوء بعد ما خلص الوضوء يروح جاب بسم الله متوضا ثاني يخلص الوضوء يروح جاب بسم الله ايه يا عم ده؟ يقول ما انا كل وضوء باخد عليه اجر كم ده ينفع يا جماعه؟ لأن لابد الوضوء يستخدم في عبادة حتى يجدد كقراءة قرآن طواف بالبيت مس مصحف على قول من قال ذلك صلاة مش كده فهل إنه يتسوق وبعد ما يخلص السواك يروح متسوق وبعد ما يخلص يروح متسوق إيه إيه يا عم ده قال لا ما باخد أكل فالسواك مظهرة للفم ومظهرة للرب ينفع ها؟ إذا العلة هنا العلة طيب وعند كل صلاة وعند قراءة القرآن وعند دخول البيت وكل دي أحاديث ورا بعض والفقهاء قالوا وعند صحبة السنان وإثارة الشكوك وانغلاق الفم يحصل معاه تغير إيه؟ طيب طيب فقط ماشي تهارد لا يا لا طب انت فهمت مراد من المسألة طيب حتى لو طيب ما عند كل صلاة عرفناها خلاص وعند كل وضوء ماشي ما فيش اشكال ماشي ماشي يعني فيه مقيد بسبب ولا لا ولا ولا ولا ليس مقيد بسبب مقيد بسبب مش كده الاسباب دي الاسباب دي يظن بينها وبين بعضها وجود تغير في الفم وغيره يعني هل يلزم ان تغير الفم تغير الفم ينشأ عن خلو المعدة أم وجود بعض طعام بين الأكلام أم وجود كثرة كلام أو وجود وقت طويل في السكون إيه يبقى تعريفه خاص صحيح يستحب له أو لا يستحب، هذا مبني على هل التواصل الأول يجزئه أو لا يجزئه. يعني بمجرد ما يخرج من من من مكان الوضوء للصلاة تغيرت أهل الصلاة. طيب يستثمر يستثمر يعني هل قولك مع كل صلاة مع كل تدريب صلاة؟ يعني مثال غير. طيب إيه المقصود مع كل صلاة؟ قبل الصلاة يعني قبل التكبيرة ثم ذهب القلوب. يعني إذا أنت كده خليت الحديث مع كل تكبيرة الإحرام صح؟ ما أنا بقول لك أهو مع كل صلاة يبقى إمتى؟ قبل الصلاة. قبل الصلاة إمتى يعني؟ مش قبل ما أكبر يعني؟ ثم أنت كده خليتها مع كل تكبيرة الإحرام. ليس هذا هو المقصود ولم يتعرض له أحد من أهل الحديث اللي كان بيشوف من شبح الحديث. ما قالوا هذا القول، ما قالوا المقصود مع كل صلاة مع كل تجويد إحرام. لا لا لا صحيح أحسنت. يا أحيانا الإنسان لما يرد على المسألة بيبقى مشغول بالرد عليها، لا إن هو يخرج النص ما يدل على قوله، ما يدل على قوله. فصحيح مع كل صلاة مع كل صلاة مشقة ولا مش مشقة؟ شفنا هو ممكن يكون مستحب جميع الأوقات، وذلك الاستحباب أكثر لمن يتغير خمره. يعني يتأكد الاستحباب لمن لم يتغير خمره؟ لمن يتغير خمره. أي صح؟ يتأكد أكثر. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا شقة رحمتي، قلنا أن هو لفظ من نوع منع الوجوب. لولا حرف امتناع الوجوب صحيح. وقلنا أنه سنة. نعم. فالسنة يبقى يفعل في أي وقت وفي الأوقات اللي هو فيها؟ طيب ما في أي وقت يفعل صحيح مطلق؟ الأوقات اللي هو فيها فيه نعم. أجر صحيح. ما هو ده قلنا في الأول، قلنا إن الأوقات اللي جاء فيها عينة في الحديث هي التي يتأكد فيها الاستحباب. نعم. بعد الوضوء سنة ولا لا؟ بعد الوضوء فيه ما فيش تسوق بعد الوضوء بكر. مع عند الوضوء ومع الصلاة. لكن انتبه، ليس معنى مع الصلاة يعني مع تجويد الصلاة. طيب ولما يتسوق مع الوضوء ويصلي بهذا التسوق يصدق عليه التسوق مع الوضوء ومع الصلاة ولا لا؟ يصدق عليه. إن أراد أن يتسوق مع الصلاة لا فيش مانع يا جماعة، لكن ما نقدرش نقيد الحديث في قوله مع كل صلاة مع كل تكبيرة إحرام. لا، ما يجوزش كل من صلاة. لكن يجوز الوقت. ما فيش إشكال. لكن الفقهاء نظروا للعلة، قالوا من الفراغ من الوضوء لتكبيرة الإحرام تتغير إحدى شر وقت يكون فيه. نعم. مع الوضوء ايه؟ ليه رجال؟ لا يعني مع كل وضوء ليه؟ لا ما فيش اشكال يا اخي، احنا بنقوله في الاصل هو متوقع عن الوضوء. عند كل وضوء زيادة في التطهير، زيادة في تطهير الفم، لأن المظنة إن لو كل واحد هيتوضأ لكل صلاة ما بين كل صلاة وصلاة وقت يسع لتغير. قال وانتباه من نوم وعند تغير رائحة فم، لأن السواك شرع لإزالة الرائحة. يبقى العلم معقود المعنى ولا غير معقود المعنى؟ معقود المعنى. وقراءة يعني القرآن تطيبا للفم لئلا يتأذى الملك عند تلقي القراءة منه. حديث علي عند البزار وغيره أن إذا قام المصلي أقرب من الليل فلا يخرج من فمه كلمة إلا ودخلت في فم الميت. تصيبا للفم إذا أتفيد. قال وعن حذيفة كان صلى إذا قام من الليل يشوص يعني يدلك الشوص الدلك يشوص فاه بالسواك متفق عليه. قال وكذا عند دخول مسجد ومنزل. طيب دخول المنزل لما روى شريح النهاني قال تأثى عائشة رضي الله عنها بأي شيء يبدأ الاتصال إذا دخل بيته؟ قال بالسواك. بالسواك لأن لما يدخل بيته مظنة القرب والدنو من امرأته مش كده؟ لكن عند دخول المسجد هنا قال إيه رواه مسلم والمسجد أولى من البيت. ها؟ لا لا يمكن أن نصح كثرة لوجود المقتضى وانتفاء المنهي فلم يأتي عن الإسلام أنه كان يتساوي قبل دخول المسجد ولا عن أصحابه. وجود المقتضي إنها لو كانت سنة لفعلها المصلي وانتفاء المانع فليس هناك مانع يمنع نبي الصلاة من أن يتساوي قبل دخول مش كده يا جماعة؟ فهذا الكلام مردود بقاعدة وجود المقتضي وانتفاء المانع وإطالة سكوت. إطالة السكوت تجعل للريق في الفم رائحة ما تكلمش تجعل الريق في الفم له رائحة. وصفرة أسنان طبعا صفرة أسنان لا تكون إلا بعدم التسوك أو غسل الأسنان بالفرشاة واخد بالك. فلو وجد مثل هذا هي تسوك. قال لأن ذلك مظنة تغير الفم ولبعت أن التسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا. لأن عائشة رضي الله عنها لينت السواك النبي صلى الله عليه وسلم فاستاك به. لينت السواك النبي صلى الله عليه وسلم فاستاك به في البخاري لما دخل عبد الرحمن بن عوف الصديق والنبي صلى الله عليه وسلم راى في حجر عائشه وكان النبي صلى الله عليه وسلم اوشك على الموت فنظر الى السواك في يد عبد الرحمن فاخذته عائشه رضي الله عنها وغسلته واعطته النبي صلى الله عليه وسلم قالت فاستاك به فلم اره تسوك استاك تسوكا احسن منه ثم مات. فيجوز لاثنين او اكثر مثلا في البخاري راى في نومه انه يعطي السواك لرجل فقيل له كبر كبر يعني اعطيه الاكبر فيجوز استخدام السواك بين اثنين او ثلاثه او اكثر بشرط الاذن صاحبه وبشرط الا يترتب عليه وجود امراض وجود طيب في مواضع لعلها تكون مجهولة يجوز فيها التسوق مش موجودة في كتب الشرعية يسن السواك بعد صلاة الوتر بعد صلاة الوتر عند النسائي وابن ماجه بإسناد صحيح عن ابن عباس قال نساوي لما جهل ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل ركعتين ركعتين يصلي في الليل ركعتين ركعتين ثم ينصرف فيستاك انتهى. امتى يا جماعة؟ بعد الوتر. مش هتلاقي الكلام ده موجود في كتب الفقه وعند مسلم عن ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك في الليل مرارا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك في الليل مرارا. أكثر من مرة. بعد المغرب. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل ركعتين ركعتين ثم ينصرف فيستاك. بعد. وصل العلامة دي. ينصرف رسول الله ينصرف مرة كثيرة كثيرة إلا بعد فضل. وعند الاحتضار عند الاحتضار وعند الاحتضار للموت يدفع للمحتضر. يتسوك باليمنى ولا باليسرى؟ الأول في مسلم أبي داود عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن. كان الرسول يحب التيامن ما استطاع في طهوره وترجله وتنعله وشواكه. مش ده الشيخنا عن الضفة بالشمال والعبادة باليمين؟ لا ترجله سرع شعره تنعله ليس النعم طهوره الغسل يبدأ بليه وسواكه. ضحكت عليك ما كنت وسواكه. لا يا أخي عند أبي داود صحيح. استاذ صدر يمين ولا يبدا بالشق الايمن من الفم بالسواك؟ الثانيه دي صح الثانيه دي. ولذلك قالوا ايه وسواكه يعني ابدا بالجنب الايمن بالسواك. نعم باليمين لا يتحقق اليمين في السواك في الفم إلا لما جاء منصوص عليه كبقية كالباقي في الحديث فتكون العلة واحدة. حب التيامن في ظهوره وترجله يسرح اليمين الأول. أي ناس كان يفرق شعره كده ما كانش بيسرح الورقة. ويبدأ بالإيه؟ لذلك إمام أحمد الشيخ ابن تيمية على أنه يتسوق باليسرى. يتسوق الشيخ الألباني بالكلام جميل صحيح. قال لا بالكلام جميل صحيح. قال الذي يرضي الرب يكون بالإيه؟ آخر شيء وكان خلاف فيها يعني أنت بخلاف المؤسس الإمام أحمد مش السنة ثانية يقول يحسن بشي طيب إن كان بالأذى بالشمال وإن كان هذا التفصيل يحتاج إلى دليل. هي دي المشكلة هذا التفصيل يحتاج إلى دليل لأن التسوق كله نظر سواء كان تطيبا أو إزالة ما بين الأسنان. فكله رمضان ولا نقول أول في الساعة أول في الساعة إن كنت لأمير لكلام الشيخ مرضى أن ما يرضي الرب مرتبة المثل ومرضاته هو إزالة المتاسة والبصر على الله حمل معطلية شمال ثلاث أهل طيب مش لا يمكن انا يعني هل يعني هذا التفسير طب طب يعني لو أتينا بالعمومات التي جاءت الشريعة من استحباب النبي عليه الصلاة والسلام في التيمم يقال باليمين ولا يقال باليسار؟ يعني إذا توضأتم وإذا لبستم فابدأوا بما يمينكم عند أبي داود والترمذي والإسلام صحيح كده وما بحث كده جدا جدا في اليمين لعلها لو أحصيت تخرج في مجلد في اليمين الأمر واسع الأمر واسع سواء هو الأصل هو يبدأ باليد بالشكل خلاص يستفز سواء باليمين أو باليسار فعل مجزي الأمر فيه سعة الشكل ده الاستياك له أربعة أوجه يستاكوا طولة وعرض طولة وعرض وأسفل الدروس كده والرابع على المحل نعم دي دي دي لعلها سنة مهجور يتسوق على لسانه يخرج دخل السواك جوه يوصل لحد فين لا من وش نفسه دخل جوه وبعدين ايه يتك به هو جاي كده على السلام لحد طرفه نعم احسن حديثة ونزل اشعالي قال دخلت عليه الصلاة والسلام ويتسوق على لسانه كأنه يتهوع يقول أع فلما يدخل السواك لجوه عمل زي الهرج مش كده فتسوق على أربعة أوجه حسب موسى الأشعري قال دخلت عليه الصلاة وهو يتسوق على طرف لسانه يتسوق على طرف لسانه من جوه لبره حمك الله ايه انت تعرف اعتبار يقولوا ايه يقول السبب في نتم رائحة الفم واللسان ايه اللسان كتر الكلام وضربه فوق كده في شكل الحركة وبتكلم عمال يولد مواد يتهوع نعم صحيح صحيح أحسن نعم صحيح صحيح صحيح وإن وجد في فمه شيء صحيح فمثلنا فيها ساعة Yeah, me too.